الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في منزلة اللحظ: قد ذكرنا أنها نظر القلب وبصيرته لآثار وحدانية الله عز وجل وقدرته وعزته وعظمته، كما أشار إليه بقول الله عز وجل لموسى عليه السلام عندما سأل ربه النظر إليه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقد حصل لموسى بصيرة في قلبه ونظر إلى عظمة الله عز وجل لما شاهد الجبل يندك، فعلم أن ما خفي عليه من آثار عظمة الله وقوته أعظم مما يرى، فحصل لهذا القلب يحصل بذلك لقلب العبد حين يرى آثار الأسماء والصفات ويرى آثار العظمة والحمد ويرى آثار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، يلحظ ويتفكر ويتدبر ويستبصر فيما مضى وفيما هو آت في الأزل وفي الأبد، فيشهد فضل الله عز وجل عليه فضلا عظيما، كما قال الشيخ رحمه الله وغفر له: في الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا. الملاحظة، ملاحظة الفضل الذي سبق من الله عز وجل لك قبل أن تولد، قبل أن توجد، بل قبل أن يوجد أبوك آدم، قبل أن يوجد أحد من الخلق. إن أول ما خلق الله القلم، فقال له عز وجل: أكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة ما هو كائن. فمن الذي تفضل عليك في هذا الغيب البعيد ولم تكن شيئا مذكورا، بل لم تكن شيئا على الإطلاق حتى جعلت في هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى؟ ملاحظة الفضل سبقا. يقول: وهي تقطع طريق السؤال، كما ذكرنا هذا من الخطأ البين، فإن الفضل من الله عز وجل، ومن أسباب حصوله سؤال الرب سبحانه وتعالى. فكأنه يرى أن من لاحظ بقلبه فضل الله عز وجل السابق لم يحتاج إلى السؤال، أو أنه ييأس من السؤال، وهذا كلام منكر. فإن الله عز وجل جعل أنبياءه ورسله أعظم الناس ملاحظة لفضله، وأكثر الخلق سؤالا له في كل احتياجاتهم، وأمرا للناس بأن يسألوه سبحانه وتعالى كل ما يحتاجون. إذن ملاحظة الفضل سبقا لا تقطع السؤال في الحقيقة، لكنه قال: هي تقطع السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. كأن الهدف من الدعاء فقط وسؤال الرب إظهار التذلل، وليس أن هذا الدعاء سبب من أسباب حصول المقصود الذي أعظمه صلاح القلب والتوفيق لحسن العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تذرن أن تقول في دور كل صلاة، فلا تذرن أن تقول في دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحسن العبادة لا ينال إلا بتوفيق من الله عز وجل، وسؤال العبد ربه ذلك مأمور به، فليس فقط أنه لإظهار، هو لإظهار التذلل قطعا ويقينا، أن الدعاء والسؤال إظهار للتذلل للرب سبحانه وتعالى، وهذا حق الربوبية، ولكن هو كذلك أيضا سبب لحصول ما يطلبه العبد من صلاح نفسه وصلاح دينه وصلاح آخرته وصلاح دنياه. قال وتنبت السرور، ملاحظة الفضل سبقا، تنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر، تبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة، تبعث على القيام بحق الشكر كاملا لله عز وجل، إلا أنك لن تثني على الله بما يستحقه إلا بما قام به الحق سبحانه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأنت تحمد الله على كل حال وفي كل حين، وتشهد أن الله عز وجل هو الذي قام بحمد نفسه، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال قوله، قال ابن القيم قوله ملاحظة الفضل سبقا، الفضل هو العطاء الإلهي. والسبق هو ما سبق له بالتقدير قبل خروجه إلى الدنيا، كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت كلمة الحسنى، وسبق كتابة الجنة للمؤمنين قبل أن يوجدوا فهم عن النار مبعدون. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول هذا الكلام يفسر على معنيين، أحدهما أن العبد إذا رأى ما قدره الله له قد سبق به تقديره فهو واصل إليه لا محالة، ولا بد أن يناله سكن جأشه واطمأن قلبه ووطن نفسه، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه ما يفتح الله له وللناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا له فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا تيقن ذلك وذاق طعم الإيمان قطع ذلك عليه طريق الطلب من ربه، لأن ما سبق له به القدر كائن واصل لا محالة. وكما ذكرنا بل هذا يجعله يشهد القدر وسبق فضل الله عليه، لكن يشهد ذلك بالأسباب، ومن ضمن أسبابك السؤال، ومن ضمن أسباب ذلك السؤال يسأل الرب، فالذي يجعل أن هناك شيء يقطع طريق الطلب من الله عز وجل، حتى حاجاته الدنيوية يطلبها من الله لكن لا يشغل نفسه بحاجاته الدنيوية. يقول ثم استدرك الشيخ أن العبد لا بد له من سؤال ربه والطلب منه، قال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل له، أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه يقول أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يحذره. نقول لو على سبيل الاستقلال فنعم، ولكن هذا غير متصور في السؤال. أنت تسأل الله أن يوفقك لعملك الصالح لحسن عبادة الله، فهو لا يتصور أن يقال أن السبب هو الدعاء المحض دون فضل الله بهذا الدعاء ومن إجابة له. لكن الشيخ دائما يبالغ في إنكار الأسباب، وهذا خلل منه ومخالفة لأدلة الكتاب والسنة في إثبات الأسباب والأخذ بها. ومن أعظمها الدعاء والطلب من الله عز وجل، فكيف يقول أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يحذره، بل سؤاله وطلبه يجلب الله له به ما ينفعه ويدفع الله عنه به ما يحذره. يا يقول: فإن القدر السابق قد استقر بوصول المقدور إليه، سأله أو لم يسأله. من الذي أخبرك بأن ذلك؟ القدر سبق مع الأسباب. فكان لو أن إنسانا قال القدر بوجود الولد سابق قد استقر بوصول المقدور إلينا، فلا سواء تزوجنا أو لم نتزوج. نحن نطلب الولد، فيقول واحد القدر السابق قد استقر بوصول المقدور إلينا، أخذنا بالأسباب أم نأخذ، تزوجنا أم نتزوج. قيل له: أنت مخالف لسنة الله الكونية، فإن ومخالف لأدلة الشرع كذلك، فإن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب ولكن لا نعتقد فيها. يقول: ولكن كل ده بيشرح ابن القيم، بيشرح كلام الهروي في هذا المقام. يقول: ولكن يكون سؤاله على وجه التذلل وإظهار فقر العبودية وذلها بين يدي عز الربوبية. هذا من ضمن حكم السؤال ومن ضمن فوائد السؤال، أن يظهر التذلل لله عز وجل ويظهر فقر العبودية. يقول: فإن الرب سبحانه يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه، لأن وصول بره وإحسانه إليه هي الكلام هنا لا أن وليس لأن، لا أن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله، بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد ولا توسط سؤاله وطلبه. نعم، لكن من الفضل والمنة والنعمة ما كان بسبب. هناك من الفضل والنعم ما لم يكن للعبد فيه أي تسبب ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا شيء. انظر إلى نعمة الحياة، نعمة السمع والبصر، نعمة العقل، كل هذه أنت لم تتسبب فيها ولا قدرة ولا إرادة لك عليها، ولكن هناك من نعم الله ما كان بسبب. هذا لا يمانع. نعم، إن وصول بره وإحسانه إليك أيها الإنسان أيها العبد ليس متوقفا على سؤالك، لأن الكل مرحوم بالرحمة العامة، ولكن لا يعني ذلك أن لا تطلب الرحمة الخاصة والمزيد من الفضل الذي يتعلق بالأسباب. يقول: بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد ولا توسط سؤاله وطلبه، بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد، اللي هو السبق الأول، الفضل الأول الذي سبق به الرب عز وجل كل الأسباب، حتى أعظم الأسباب محمد صلى الله عليه وسلم، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما اهتدينا به، إنما هدانا الله به عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فسبق فضل الله عليك قبل ولود الدنيا بأسرها، فهو سبحانه وتعالى كتبك في أهل الإيمان قبل أن تولد وقبل أن يوجد الخلق بالكلية. يقول: بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد، ثم أمره بسؤاله والطلب منه إظهارا لمرتبة العبودية والفقر والحاجة، واعترافا بعز الربوبية وكمال غنى الرب وتفرده بالفضل والإحسان، وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة عين. فيأتي بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئا، ولكن ربه تعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه ويطلب منه، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة داخلي. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: واسألوا الله من فضله. وقال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال: وادعوه خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع ناله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. حديث فيه مقال، ولكن معناه أن يدخل في نيته في الدعاء كل حاجاته الدنيوية والأخروية. ربنا نحو قولي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يقبل الله عز وجل من الدعاء إلا ما كان خالصا لوجهه. فسؤال العبد ربه عز وجل كل حاجته هو من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. حتى شسعا عليه إذا انقطع، سير النعل إذا انقطع يسأل ربه عز وجل. ولكن لا يلزم من ذلك أن يقول: يا رب أصلح لي نعلي، يا رب رقي لي ثوبي، يا رب أخصف لي نعلي. ليس كذلك، إنما يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وروى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله من فضله، نسأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. اللهم إنا نسألك العافية. وقال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات عطايا فتعرضوا لنفحاته، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وقال: ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له حاجته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: فالله أكثر. وقال: ليس على الله شيء، قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال تعالى في الحديث القدسي فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اطعمنا من جوع وأمنا من خوف، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. وفي هذا يقول القائل: لو لم ترد بذل، لو لم ترد بذلا، لو لم ترد بذل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب. لو لم ترد بذل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب. عودتني أن أطلب وأخذ، أطلب وأخذ، إذن في النهاية سوف أخذ على الدوام. قال: والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه وسؤالهم إياه وطلبهم وطلبهم حوائجهم منه وشكواهم إليه وعياذهم به منه وفرارهم منه إليه وفرارهم منه إليه. كما قيل: قالوا: أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد لديه. كلام حسن. نعم، نشكو إليه ما لا يخفى عليه، ولكن تذللا لله، ولأجل أن هذا كما ذكرنا من الأسباب. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف بن عبد الله قال: تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله تعالى. وإذا هو في يد الله تعالى، يعني وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. يعني الصيام والصلاة هي في يد من؟ في يد الله، يوفقك أو لا يوفقك. قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون الحساب. فأسأل الله صلاته، يسأل الله الصيام، يسأل الله التوفيق إلى الحج والعمرة، أسأل الله التوفيق إلى الصدقة، أسأل الله التوفيق إلى الجهاد. زي ما قالت أم حرام: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، من المجاهدين. أوب عليه البخاري. وكذلك: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله ونزل الشهداء. إذن هذا يدلنا على أن الأعمال من الخير إنما هي تحتاج إلى دعاء. فإذا جمع الخير الدعاء. قال: وفي هذا المقام غلط طائفتان من الناس. طائفة ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة إلا ما ذكروا من ذل العبودية، لأنه بدي تبالغ في إنكار الأسباب. قالوا: فإن المطلوب إن كان قد قدر فلا بد من وصوله، دعا العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر فلا سبيل إلى حصوله، دعا أو لم يدعو. نقول: إذا كان الأمر مقدرا بالدعاء فلم تفعل، فإنما حرمت بسبب تقصيرك. يقول: ولما رأوا الكتاب والسنة والآثار قد تظهرت بالدعاء وفضله والحث عليه وطلبه، قالوا: هو عبودية محضة لا تأثير له في المطلوب البتة، وإنما تعبدنا الله به، تعبدنا به الله، وفي وله أن يتعبد ما عبادة بما شاء كيف شاء. قال: والطائفة الثانية ظنت أن بنفس الدعاء والطلب ينال المطلوب، وأنه موجب لحصوله، حتى كأنه سبب مستقل، وربما انضاف إلى ذلك شهودهم أن هذا السبب منهم وبهم، وأنهم هم الذين فعلوه، وأن نفوسهم هي التي فعلته وأحدثته. وإن علموا أن الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإرادتهم، فربما غاب عنهم شهود كون ذلك بالله ومن الله، لا بهم ولا منهم. وأنه هو الذي حركهم للدعاء وقذفه في قلب العبد وأجره على لسانه. تصور هذا الأمر فيه عسر، أعني أن يكون العبد معتقدا أن دعاءه موجب، كيف هو يقول يا رب؟ يعني هذا لو كان الدعاء موجبا، لو كان الدعاء يعني أمرا مستقلا يلزم حصول المطلوب منه لما كان دعاء ولما كان طلبا. فافتراض هذا افتراض بعيد غريب. على أي الأحوال، لو وجدت هذه الطائفة وأظنهم يعني أقرب إلى مذهب المعتزلة فهذا قال كلام باطل، يقول هاتان الطائفتان غالطتان أقبح غلط وهما محجوبتان عن الله. فالأولى محجوبة عن رؤية حكمته في الأسباب ونصبها لإقامة العبودية وتعلق الشرع والقدر بها فحجابها كثيف عن معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه، في شرعه وأمره وقدره. والثانية محجوبة عن رؤية مننه وفضله وتفرده بالربوبية والتدبير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا قوة للعبد، وأنه لا حول للعبد ولا قوة له بل ولا للعالم أجمع إلا به سبحانه، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ومشيئته. وقول الطائفة الأولى إن المطلوب إن قدر لا بد من حصوله، وأن لم وإنه إن لم يقدر فلا مطمع في حصوله، جوابه أن يقال بقي قسم ثالث لم تذكروه، وهو أنه قدر بسببه، لأن اللوح المحفوظ فيه اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والكينون هذه من ضمنها الإيه؟ الأسباب، الأسباب. إذن هذا مكتوب أيضا. يقول وهو أنه قدر بسببه، فإن وجد سببه وجد ما رتب عليه، وإن لم يوجد سببه لم يوجد. قال ومن أسباب المطلوب الدعاء والطلب اللذين إذا وجدا وجد ما رتب عليهما، كما أن من أسباب الولد الجماع، ومن أسباب الزرع البذر ونحو ذلك. وهذا القسم الثالث والحق، ويقال للطائفة الثانية لا موجب إلا مشيئة الله تعالى، وليس هاهنا سبب مستقل غيرها، فهو الذي جعل السبب سببا، بل لا ينبغي أن يقال أن مشيئة الله سبب، بل هي الموجبة. يقول فهو الذي جعل السبب سببا، وهو الذي سبحانه رتب على السبب حصول المسبب، ولو شاء لا أوجده بغير ذلك السبب، وإن شاء منع سببية السبب وقطع عنه اقتضاء أثره، وإذا شاء أقام له مانعا يعني يمنعه من اقتضاء أثره مع بقاء قوته فيه، وإذا شاء رتب عليه ضد مقتضاه وموجبه. نعم، أقام النار سببا للإحراق وألقي فيها إبراهيم وجعلها بردا وسلاما على إبراهيم. وجعل الماء يلتئم مغرقا على من وجد فيه في عمقه، ومنع الماء كالطود العظيم لموسى صلى الله عليه وسلم، وأغلقه على فرعون بعد ذلك. فالأسباب طوع مشيئته سبحانه وقدرته، وتحت تصرفه وتدبيره يقلبها كيف شاء. فهذا أحد المعنيين في كلامه. هو بيقول ملاحظة الفضل سبقا تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته ربوبية إظهار التذلل لها، وشرح أن الكلام على إنكار الأسباب، فإن هذا خطأ بين. المعنى الثاني أن من لاحظ بعين قلبه ما سبق له من ربه من جزيل الفضل والإحسان والبر من غير معاوضة ولا سبب من العبد أصلا، فإنه سبقت له تلك السابقة وهو في العدم لم يكن شيئا البتة، شغلته تلك الملاحظة بطلب الله ومحبته وإرادته عن الطلب منه، وقطعت عليه طريق السؤال اشتغالا بذكره وشكره ومطالعة منته عن مسألته. كلام غير سديد أيضا. فإن حب الله وإرادته، إرادة وجه الله، يقتضي طاعته، وهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما الذي يمنع أن تكون محبا لله مريدا له ومشتغلا بذكره وشكره وأنت تسأل الله التوفيق، تسأل الله الإعانة، تسأل الله مزيد الخير؟ يقول: لا أن مسألته والطلب منه نقص، بل لأنه في هذه الحال لا يتبع للأمرين، بل استغراقه في شهود المنة وسبق الفضل قطع عليه طريق الطلب والسؤال، وهذا لا يكون مقاما لازما له لا يفارقه، بل هذا حكمه في هذه الحال، والله أعلم. أنها حالة مؤقتة، والصحيح أنها ليست حالة مطلوبة أصلا. أن لا يسأل الإنسان ربه عز وجل، بل يسأله ربه، يسأل ربه حاجته كلها على سبيل التذلل وإظهار الفقر الربوية، على سبيل الأخذ بالأسباب كما أمر سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله في درس غدا وخطبة الجمعة في الخلافة، في محاضرة المغرب في مسجد أحباب رسول الله، في محاضرة المغرب في مسجد أحباب رسول الله بكرة من المغرب. الدرس ليش المسجد على محطة رمسي بش الأخ كأنه هو يقول انتهت الانتخابات. بس احنا كنا ننتقد لا للانتخابات، يعني من اجل الدعوه. لو دعا الانسان ربه في امور الدنيا وخصص في الدعاء، هل هذا فيه سوء ادب مع الله؟ كما ذكرنا قول الصحابي لابنه الذي سمعه يقول: اللهم يسالك القصر الابيض على يمين الداخل من باب الجنه، فقال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيوجد أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، وإني أخشى أن تكون منهم، وحسبك أن تقول: اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فزي واحد يقول: يا رب أجيب 9.5 من 10 في الامتحان ده، ويا رب وفقني لهذا الجاكيت، ويا رب أجيب المحمول الفلاني، ويا رب أجيب العربية الفلانية، ويقعد بقى كل أشياء الدنيا التفصيلية. هذا تحديدا نعم، يا رب عايز البنت دي اتزوجها، يا رب انا عايز، يا رب ارزقني بولد اول حاجه تيجي ولد ما يجيش بنت، يا رب يحصل له كذا، يا رب يخش كليه الطب ويطلع دكتور ويطلع. الله اعلم انت فين الخير. اسال الله عز وجل الخير وفوض امرك الى الله. قول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. هل هذا كيفية الدعاء أم ابتداء الدعاء؟ الاثنين. هو يحمل أن يوفق، هم أن يوفق للدعاء، وأن يوفق للدعاء بصيغة وكيفية موافقة للكتاب والسنة. يريد أن يتزوج أختا متدينة، لكن اكتشف أن أباها كان يعمل في عمل حرام شرعا وتركه منذ 15 عاما، ولكن ماله الآن به مال حرام من هذا العمل، لم يتب حتى الآن، وهي لم تكن تعرف ذلك، وإنما عرفت رفضت فعلة أبيها تماما، وهو يريد أن يساعدها ويتزوجها حتى تخرج من هذا الحال. جزاك الله خير. يقول: لكن أبي وأمي لو علم بذلك سيرفضان تماما، هل يمكن أن أكتب هذا الخبر عنهما حتى تتزوجها؟ يمكنك، لا يلزمك الفضيحة، بل لا يشرع الفضيحة. خصوصا مع الظلم أنهما يعني يحملان البنت جريرة أبيها. وما هو حالي مع أهلها بعد الزواج؟ بقي له 15 عاما يرزق بالتأكيد فيها، قد أصبح ماله مالا مختلطا. فأنت يسعك أن تنكر عليه، تطلب منه أن يتخلص من المال وعامله المال الحرام يعني. فأنا أنصحك أنها طالما هي متدينة وترفض الحرام أنك تظفر بها. أنا لم أطلع بعد على وثيقة الأسرة في الحماية، لسه طلع النهاردة، لم أطلع عليها حتى أنظر. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.